من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البحث السابق تبين ان ابن الرباعي مصدر ابن الرباعي الاذن ثقة احمد بن الحكيم بن عبيد الله، وعلى الاقل فهو من حسن من صنف الحسن، يعني ما ثبت من الادله انه تفيد وثاقه او تفيد حسن على الاقل، وحينئذ يكون معتبر. البحث الآخر فيه أو هذا البحث الثاني من البحث الثاني شيء ثاني. يقع الفلاسفة أن كتاب الضعفاء لابن الغضائري هل يختلف عن الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ الطوسي في مقدمة رجاله الذي صرح بتلفهما قولا ان كتاب الضعفاء هو احد هذين الكتابين الثالثين بشهادة الشيخ الطوسي؟ الذي يظهر من عبارة الشيخ الطوسي والتي قرأناها سابقا هو أن الكتابين اللذين يشهد بتلفهما غير كتاب الضعفاء، يختلفان عن كتاب الضعفاء، لأن الشيخ الطوسي يصرح بأن أحد الكتابين الثالثين في المصنفات والثاني في الأصول ذكر فيه الأصول، وهذا معناه بحسب الحقيقة أن الكتابين أشبه بالزهرين بمصنفات وكتب أصحابنا الإمامية، فهو أشبه بفهرست الشيخ الطوسي، من الواضح أن كتابين بهذا الشكل يختلفان عن الكتاب المبثوث عنه فعلان الذي هو عنوانه كتاب الضعفاء. يختلفان الضعفاء يختلفان عنه، واضح الذي ثالثان ذلك تغيث في ذكر مصنفات الأصحاب، بينما الضعفاء كتاب معد لتضعيف الرواة الذين يرى ابن الغضائري ضعفهم، نعم لذكر الضعفاء بحسب ما يرى. فموضوع الكتاب المبحوث عنه في المقام يختلف عن موضوع الكتابين لذين شهد الشيخ الطوسي بتلفهما. بناء على ذلك ينبغي ان نثبت او نحكم بان كتاب الضعفاء غير الكتابين الثالثين، وبناء عليه يظهر ان لاحمد بن الحسين ثلاث كتب، كتاب في الاصول، كتاب في ذكر اصول الاصحاب، وكتاب في ذكر مصنفات الاصحاب، وكتاب في ذكر الضعفاء من الرواد. وموضوع بحثنا هو هذا الثالث، موضوع بحثنا هو هذا الكتاب الثالث. هذا من جهة، من جهة أخرى أن العلامة الخلاصة ينقل عن كتابين لابن الغضائري أيضا ينقل عن كتابين لابن الغضائري والذي يظهر منه أن أحد هذين الكتابين هو كتاب الضعفاء المصروف عنه في المتان والآخر كتاب معد لذكر الموثقين من الرواد يصح أن نسميه كتاب الثقات مثلا يقال كتاب الضعفاء فهل هذين الكتابين اللذين ينقل عنهم العلامة هما نفس الكتابين الثالثين اللذين شهد الشيخ قوسي بتلفهما أو لا يختلفان عنهما مثلا قال العلامة في ترجمة أمر ابن ثابت ضعيف جدا قاله ابن الوضائري وقال في كتابه الآخر طعنوا عليه من جهتين جهتين وليس عندي كما زعموا وهو ثقة وهذه العبارة واضح أنه ينقل الضعف عن أحد كتابي ابن الغضائري وينقل وثاقة الرجل نفسه في كتابه الآخر وقال أيضا في ترجمة محمد بن مصادر علامة بلد اختلف قول ابن الغضائري فيه ففي أحد كتابه أنه ضعيف وفي الآخر أنه ثقة إذا أردنا أن نأخذ بظواهر هذه العبائر كلها فلا بد أن نحكم بوجود أربعة كتب لابن الغضائري خصوصا مع الالتفات الى شهادة الشيخ الطوسي بثلاث كتابين واستبعاد وصول هذين الكتابين الثالثين بشهادة الشيخ الى العلامة مع استبعاد ذلك لا بد ان نفهم بانه له اربعة كتب اثنان يشهد الشيخ الطوسي بثلاثهما واثنان وصلاء العلامة ينقل عنه العلامة اثنان في المصنفات والاصول واثنان في الضعفاء والثقات مثلا نعم الذي يعارض هذا الاستبعاد هو احتمال في مقابل هذا الاستبعاد من الذي يعرف في مقابل هذا الاستبعاد احتمال ان الكتابين اللذين شهد الشيخ الطوسي بثلاثهما هما اللذين ينقل عنهما العلامة بهمت سبب انهما وصلا الى العلامة. لأن نفترض مثلا أن أحدا استوقف هذين الكتابين من دون علم العلامة، من دون علم الشرطيس، ووصلت هذه النسخة أو ما استنسخ عليها إلى العلامة، هذا استقرار. ومسألة أن الكتابين في المصنفات وفي الأصول وما ينقل عنه من العلامة في التضعيف والتوثيق، هاي مسألة يمكن حلها، واضح؟ لأن نفس الكتب المعدلة وفر المصنفات والأصول أيضا تتعرض بعض الأحيان للتوثيق والتضعيف كما في كتاب النجاشي. كتاب النجاشي معدل لفكر المصنفات، مصنفات الأبحار، لكنه ما أكثر التوثيقات فيه وتعرض لأحوال الرواة. فلا يبعد أن تكون هذين الكتابين هما اللذان ينقل عنهما العلامة. إذا افترضنا هذا الافتراض ومسألة أنهما معدان لذكر مصنفات الأصحاب، لا ينافي أنه يبحث فيهما أحيانا ويوثق أسرارا، لا ينافي ذلك، كما هو الحال في شهر الشغفوتي في شهر النجاشي، فإنهم يتعرضون للتوثيق والتضعيف غالبا، بل عمدة التوثيقات والتضعيفات واردة في هذه الفكرة الحقيقة. فإذا ليس من يعني من الممكن ومن المحتمل أن العلامة وصل إليه هذان الكتابان وهو ينقل عنهما. بناء على هذا الاحتمال لا يثبت عندنا أكثر من كتابين لابن الغضائري. بناء على الاحتمال الأول لا توجد له بحسب الظاهر أربعة كتب. حينئذ إذا أخذنا بظاهر كلام الشيخ الطوسي فلا بد أن نلتزم بثلاث كتابين لابن الغضائري، بثلاث كتابين له، والكتابين اللذين عند العلامة والكتابان اللذان عند العلامة هما غير الكتابين الثالثين، غير الكتابين الثالثين. أو نحتمل أنه أن الكتابين هما نفس الكتابين لكنهما وصلا إلى العلامة بطريقة من الطرف لم يطلع عليها الشيخ الطوسي. بعد هذا الامر هو ان العلامة ان الشيخ الطوسي في عبارته لم يصرح بثلاث الكتابين فقط لابن الغضائري، وان شهد بثلاث الكتابين وغير الكتابين من مصنفات احمد بن حسين بن عبيد الله. فإن رأيه يوجد كلمة بمحوها ما تقدر، عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، وأن هذين الكتابين لم يلتقهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. اطلاق هذه الكلمة كلمة غيرهما من الممكن ان تكون شاملا لكل الكتب التي ألفها ابن الغضاري، هذا يعقد المسألة اكثر، يعني يوجب التشكيك في ان ما وصل الى العلامة هل هو صحيح لابن الغضاري او لا. لكن الذي يهون الخاطف هو ان العلامة يظهر من عذاره، الشيخ الطوسي يظهر من عذارته هو انه ليس متأكد من ثلث الكتابين، وانما يقول على ما حكى بعضهم عنه، على ما حكى بعضهم عنه، وهذا البعض لم يصرح الشيخ بتوثيقه او صحة الاعتماد عليه، وانما كان قضية محكية انه عمد بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين. عدم جزم الشيخ الطوسي بالمطلب واحالته على حكايه بعضهم يؤيد افتراض ان الكتابين من الممكن انهما لم يفلتا، وانما كان هناك اشتباه بالنقل مثلا، او كان هناك تخيل انهما تلفا بينما هما في الواقع ليس ذلك. على كل حال، سواء قلنا ان الكتابين اللذين ينقل عنهما العلامة هما نفس الكتابين او غيرهما، موضوع حديثنا هو كتاب الضعفاء لابن الغضاري. كتاب الضعفاء لابن الغضاري هذا نبحث فيه من جهات، الجهة الأولى أنه هل هذا الكتاب ثابت واقعا له وجود في الواقع، وأنه ليس له وجود في الواقع أصلا. البحث الثاني على تقدير أن يكون له وجود هذا الكتاب، فهل هناك طريق يوصلنا إليه بحيث يصح أن نذكر آراء ابن الغضاري ونعتمد عليها وننسبها إليه؟ البحث الثالث في أنه لو فرض صحة وجود الكتاب ووجود طريق لنا إلى هذا الكتاب كما هو الحال في بقية الكتب. البحث الثالث وقع في انه هل يصح الاعتماد على تضعيفات ابن الغضاري، وكل هذه الامور تجاوزناها وصلنا الى نتيجه ان ابن الغضاري واقعا ضعف فلان، فهل يصح الاعتماد على تضعيفه او لا؟ لا من جهه وفاته او عدم وفاته، لاننا بحسب الفرق فررنا عن حسنه او وفاقته، وإنما من جهة أخرى هل يصح الاعتماد على تضعيفاته أو لا؟ هذه البحوث المهمة في كتاب ابن الغضاري. أما البحث الأول على الظاهر أن القرائن تشير وتدل على عدم وجود كتاب لابن الغضاري بهذا الشكل، القرينة الأولى على ذلك هو عدم تعرض النجاشي لذكر الرجل في مصنف الأصحاب في كتابه الذي أعده لذكر مصنف الأصحاب ومصنفاتهم، مع الاخذ بنظر الاعتبار كون النجاشي زميل لأن الغبائر في الدرس وفي البحث، بل كما تقدم كون ابن الغبائر شيخا للنجاشي كما ورد من بعض العبارات التي نقلناها في الدرس السابق، وهي قوله في ترجمة أحدهم: كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين بن عبيد الله في ترجمة واحد، وكنا نجتمع معه عند ابن الغبائر، وقلنا ظاهر الاجتماع انما الاجتماع لاجل الاستفاده والدارس، فظاهر العباره انه من شيوخه ومن اساتذته. على الاقل من زميله في الدرس قطعا، لان النجاشي يصرح مرارا بانه يحضر مع ابن الغبائر عند الاب عند الغبائر الاب الحسين بن عبيد الله، يصرح مرارا في هذا. فاذا كيف لم يذكره في مصنف الأصحاب إذا كان له كتاب الضعفاء أو كتب أخرى؟ لماذا لم يذكره في مصنف الأصحاب؟ لا آخر ابن الغبائر مو غرض ذكر بحث، وإنما عرفت المصنفين بالعصر المتعارف الآن يذكر المصنفين الموجودين المعاصرين ولم يجازي يذكر مصنفي المعاصرين له، يذكر الشيخ قيسي قدم يذكر الشيخ قيسي، وليش يذكر هذا احمد بن الغبائر اللي هو على الاقل انه جميله بالدرس ومطلع على وضعه، مو في الانسان بعيد عنه بحيث نقول مثلا يوصل عنه، حتى البعيد لما تكون مستبعد لانه النجاشي صاحب اختصاص ومتتبع في هذا المجال ويبحث ويساتر لأجل هذا الغرض، حتى إذا كان بعيد عنا يذكر من مصنف الأصحاب هذا يشكل قرينة على أنه ليس من المصنفين، فكيف هو جميل بالدراسة أو شيخ على الأقل ما نطلع على أنه له كتاب الضعفاء مثلا ألفه، هذا غاية بعيد جدا هذا يشكل قرينة عدم ذكر النجاشي ولا دليل بعد كتاب النجاشي ظاهر لا مبارك كتاب النجاشي نجاح متأخر عنه يعني أظهر من مثلين هذا الشكل قريمة على أنه على عدم وجود مثل هذا الكتاب لابن الغبائر قريمة الأخرى عدم ذكر الشيخ الطوسي له من قريمة أخرى الشيخ الطوسي علم بأن أحمد بن الحسين من المصنفين كما يظهر من أبارك في مقدمة رجالة، طيب لو كان هناك كتاب معروف لابن الغبائر اسمه كتاب الضعفاء لكان المناسب أن يذكره في فهرسته وأكباره من المصنفين، لكن الشيخ الطوسي حتى أنه يعتقد بسلة كل كتبه على ما خفي عام حينئذ لم يذكره في اعداد المصنفين ولم يتعرض لذكره في فهرسته اصلا اخرين واخرى، على وجود هالمعنى بمعنى مو انه الثمان عنده كل شيء كتاب، عدم وجود المقصود هو هذا، مقصودنا عدم وجود الكتاب يعني مو انه ما مؤلف كتاب اصلا، لا اعم من انه ما مؤلف او مؤلف لكنه ما ثالث ما موجود، اعم من هذا، كما انه بدليل ان الشيخ التوسف ويدري عنده كتب تنحت مع ذلك ما ذكرت المصنفين، فعدم ذكرة المصنفين يكون قرينا أعم من أن يثبت لنا عدم عدم تأليف الكتاب أصلا، لكن فهرستهم ما ذكر في كتاب المعاد لغير المصنفين ما ذكر، أقول ما تعرف له ولا ذكر له مصنفات، مع أنه له مصنفات بشهادة مثل الشيخ أنه له مصنفات لكنها تلكت فإذا هذه القرائن قرائن لا تثبت عدم تأليف لكتاب الضعفاء، وإنما تثبت ما هو أعم من عدم تأليفه أو عدم وجود مثل هذا الكتاب أو تأليفه، ولكنه يتالف بحكم العدم تأليفه لهذا الكتاب، يكون بحكم العدم كأنه ليس من المؤلفين وليس من المصنفين. قرائن تثبت هذا المعنى. يؤيد هذا المطلب ايضا هو ذهاب اكثر علماء اهل الفن والمحققين الى ذلك، الى عدم وجود هذا الكتاب. في قبال هذه القرائن، القرينه الوحيده التي تعاكس هذه القرائن هي نقل العلامه عن كتابه، نقل العلامه عن كتابين لابن الوضائري، احدهما على الاقل هو صف ضعفاء، واضح احدهما صف ضعفاء، وقد ذكره في عده موارد العلامه كما بينا سابقا، بحيث لو بقينا نحن عبارات العلامه من دون استراض الامور المعاكسه لحكمنا على القاعدة، نحكم بأنه حسب ظاهر كلام العلامة أنه هناك كتابان لابن الغضائري وتلاوذ العلامة، والعلامة ينقل عنهما، والعلامة ينقل عنهما. هذه الكلام المعاكسة الوحيدة في الكلام الدالة على وجود هذا الكتابين. ويضم إلى ذلك أيضا شهادة ابن طاووس تعلمه بأنه عثر على كتاب فقط مهلا منزقا لابن الغضائري، وأدرجه كما قلنا سابقا في كتابه حل الإشكال، أدرجه في كتابه حل الإشكال. هذا هو مشكل قرينة على وجود مثل هذا الكتاب لابن الغضائري. هذه القرينة الأخيرة مثل العلامة وابن طاووس يمكن المناقشة فيها من جهات. اولا هذه قرينه في حد نفسها بلا اشكال، لكنها مصطلحات بالقرائن المضاده لها والمعاكسه لها، وهذا يوجب ضعف هذه القرينه. ثانيا من المحتمل قويان ان العلامه لا ينقل عن هذين الكتابين مباشرة كما هو ظاهر عباسة، ظاهر عباسة انه ينقل عنهما مباشرة، لكن من المحتمل انه لا ينقل عنهما مباشرة بقرينة انه لو كان ينقل عنهما مباشرة لكان لازم ان يذكر طريقه الى هذين الكتابين، كما جرت العادة، عادة العلامة وعادة دور العلامة على انهم حينما ينقلون في كتبهم عن كتب واضح لاصحابنا المتقدمين عنهم في الزمن يذكرون طريقهم الى ماذا؟ الى هؤلاء المصنفين، والا لكانت المكان النقل عنهم مثلا بالارسال. هذه العاده السليم حينما ينقل عن كتاب مثلا حريز او محمد بن محبوب يكتب طريق علم الى هؤلاء المصنفين. العلامه هو نفسه في الخلاصه ينقل عن الشيخ الطوسي يكتب طريق الشيخ الطوسي، واضح، ينقل عن النجاشي يكتب طريق النجاشي، حينما ينقل عن ابن الغضائري لماذا لم يكتب طريق الى ابن الغضائري؟ ليس لطريق الولاد الوضائر اي وكن في كتب العلامة. هذا في الحقيقة كاشف على أن العلامة لا ينقل عنه مباشرة، لا ينقل عن الكتابين مباشرة. والذي يؤيد هذا هو أن العلامة متأثر كثيرا بأستاذه ابن طاووس. ابن طاووس يعتبر أستاذ العلامة وأستاذ ابن داود في هذا الفن، والعلامة متأثر به كثيرا، ومنه أخذ هذا التقسيم المتعارف للأحاديث إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذه التقسيمات على ما وقال من مصطلحات ابن طاووس، والعلامة أخذ منه ذلك وهو متأثر به كثيرا. وهذا يقرب أن العلامة كان ينقل أقوال ابن الوضائري عن ابن طاووس، لا أنه ينقلها عن كتابه الواصلين إليه. يقرب هذا المعنى، لا أنه ينقلها عن كتابه الواصلين إليه. يقرب هذا المعنى، فإن العلامة يعتمد على نقل ابن طاووس. ابن طاووس أدرج كتاب الضعفاء في كتاب حل الإشكال، وحل الإشكال كان عند العلامة بلا إشكال، والعلامة ينقل عن حل الإشكال آراء ابن الوضائري في الترعيب والتوثيق. ينقل عن ابن العلامة عن ابن طاووس آراء ابن الغضائري، فيرجع المطلب في الحقيقة إلى تحقيق أن الكتاب الواصل إلى ابن طاووس ما هو؟ هل هو كتاب لابن الغضائري أو لا؟ واضح؟ هل هو كتاب لابن الغضائري أو لا؟ هذا قد يقال في قبال هذا هو أن هذا الاحتمال فلا ظاهر عبارة العلامة، لأن ابن طاووس لا يدعي أنه عثر على كتابين لابن الغضائري، أنه عثر على كتاب واحد لابن الغضائري، بينما العلامة ظاهر عبارة أنه ينقل عن كتابين لابن الغضائري، ينقل عن كتابين لابن الغضائري في عبارات متعددة في الخلاف، ينقل عن كتابين لا كتاب واحد. لو كان ينقل عن كتاب واحد بل من المحتمل انه نفس الكتاب اللي وصل لأستاذ ابن طاووس، لكنه ينقل عن كتابين، وظاهر ذلك هو انهما او احدهما على الاقل ليس هو الواصل علما لابن الغضائر. الا ان نقول أن كتاب الضعفاء ينقل عن ابن طاووس عنه، والكتاب الآخر وصل إليه، وهذا التفصيل والتفكيك لا وجه له. هذا التفكيك إلا أن نفترض أنه ينقل عن كتاب الضعفاء عن طريق ابن طاووس وعن الكتاب الآخر مباشرة، لا يمكن افتراض أنه عن الكتاب الآخر أيضا ينقل عن ابن طاووس. ابن طاووس ما ادعى يجي الكتابين ويصل الكتابين إليه. إذا هكذا قلنا حينئذ كتاب الضعفاء طريق العلامة له ابن طاووس، لكن هذا التفصيل والتكييف بين الكتابين لا وجه له. واضح؟ لا وجه له. إما أن نلتزم بوصول الكتابين كل منهما العلامة كما هو ظاهر العبارة، أو نلتزم بأول العبارة ونقول أنه لم يصل إليه كل منهما. لوجود هذا الكتاب، لوجود هذا الكتاب وكتاب الضعفاء، وهناك قرائن معاكسة، عدم ذكر النجاشي وعدم ذكر الشيخ الطوسي قرينة قوية تعتبر لعدم وجود كتاب باسم كتاب الضعفاء. وأما ابن طاووس، ابن طاووس Thank you. يقول بأنه وصل لي هذا الكتاب كتاب الضعفاء لابن الغضائري، لكنه يصرح بأنه ليس له طريق إلى هذا الكتاب. يقول في عبارته: ولي بالجميع، بجميع الكتب يعني التي أدرجها في كتابه حل الإشكال، ولي بالجميع روايات مستقلة عدا كتاب ابن الغضائري. هذا كتاب ابن الغضائري، ويصرح بأنه ليس له طريق إلى كتاب ابن الغضائري. ومع هذا التصريح حينئذ لا يمكن الاعتماد على إدراج الكتاب في حل الإشكال لإثبات وجود مثل هذا الكتاب. هذا لأن ابن طاووس غاية ما يشهد بأنه وصل إليه كتاب ليس له طريق لإثبات أن مؤلفه هو ابن شنو؟ ابن الغضائري. هذا وصل إليه كتاب، من يقول هذا الكتاب ابن الغضائري؟ النقطة واضحة؟ هو يقدر يقول ابن طاووس، صرح بأنه ما له طريق لهذا الكتاب، يقول عثرت على نسخة، على نسخة الكتاب ممزقة مهملة إلى آخره، فأدرجته في هذا الكتاب لحفظها ولأجل أن تسلم من التلف، لكنه لا يشهد بأن هذا الكتاب علما لابن الغضائري، بل هو يتبرأ من هذه الشهادة، هو يقول ليس لي طريق إلى كتاب ابن الغضائري. حينما يكون له طريق معناه يقول أنا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن الغضائري بأنه روى هذا الكتاب، هذه تكون شهادة. بماذا؟ بأن الكتاب لابن الغضائري، هذا الكتاب الذي أدرجه في كتابه هو لابن الغضائري. أما حينما يتبرأ من ذلك يقول ليس لي طريق إلى هذا الكتاب، هذا معناه في الحقيقة أنه لا يشهد بأن الكتاب لابن الغضائري. إذن لا يمكن الاعتماد على كلامه هو لإثبات أن الكتاب لابن الغضائري، بل نحن نؤمن بلا إشكال بأن ابن طاووس أدرج كتابا في كتابه. وهذا أما أن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري أو شيء آخر كما يحتمله المتأخرون، هذا مو واضح. المتأخرون يحتملون بأن هذا الكتاب أصلا ليس لابن الغضائري، وموضوع على ابن الغضائري، ووضعه بعض العامة لغرض تضعيف الرواة الثقات الذين نعتمد عليهم في قبول الأحاديث والروايات اللي هي مستند الأحكام الشرعية، وقضية مدبرة لغرض النيل من أصحابنا الرواة الثقات. بلي هو ابن طاووس هو افرض افرض كتاب هو وصل الكتاب بهالعنوان، ترى كتب خطية. لا افرض بي علامات على انه كتاب ضعفاء، وبي علامات على انه افرض ليه ابن الغضائري، صحيح هذا كله صحيح، لانه هو يقول كتاب هذا كتاب ضعفاء ليه ابن الغضائري، بس هذا لا يمكن ان نحتمل عليه في اثبات ان الغضائري قال كذا، يجب ليس له طريق لإدراج هذا الكتاب. لو كان الطبع ذات يوم معروف ومتداول، الآن أنا حينما أخذ كتاب الاسترسال كتاب التهذيب أعلم وأقطع وأطمئن بأنه هذا هو كتاب الشيخ الطوسي، هذا هو كتاب الشيخ الطوسي، ما أحتاج إلى إثبات طريق إلي إلى الشيخ الطوسي، هذا هو كتاب الشيخ الطوسي. وحينما أنقل عنا أنقل عن الشيخ الطوسي وأنسب الآراء للشيخ الطوسي هذا اليوم، لكن ذاك اليوم ما كان هالشيء، كان لا يمكن إثبات أن هذا هو قول الرجل وأن هذا هو كتاب الرجل إلا عن طريق يوصله إلى صاحب الكتاب وإلى مصنف ذلك الكتاب. فحيث لا طريق لا يمكن إثبات أن هذا هو كتاب الرجل وأن هاي الآراء هي آراءه، نعم وصل إليه كتاب كتب عليه كتاب الضعفاء. واضح؟ صرح أفرض صرح بالاسم أيضا، لكن لا يمكن إثبات أن هذا هو الكتاب الذي ألفه من أحمد بن حسين بن عبد الله، على أعتقد أن تكون قد ألف مثل هذا الكتاب. والسر هو أنه ما يذكر طريق إليه، ما يذكر طريق إليه. يعني شو المعنى؟ واضح شو المعنى؟ معنى أنه في كتب إذا اشتراها مثلا في جنة من الكتب وجد هذا النسخة القطية من الكتاب، فما في احتمال بأنها النسخة القطية مجورة، احتمال أنها موضوعة كما هو يقول في الزمان الطائف متأخر جدا عن زمان ابن الغضاري، موضوعة كما يميل المتأخرون مرحمة الله بجرد وامثاله يميلون إلى هذا الرأي أنه كتاب موضوع من قبل المخالفين لتضعيف ثقات الأصحاب والروايات الروايات التي نعتمد عليها. مع هذا الاحتمال وطريق معكوس لن نعتمد على الكتاب، يعني شلون نعتمد على كلام ابن طاووس لإثبات أن هذا الكتاب هو كتاب ابن ماذا؟ ابن الغضائري. فعلى كل حال القرائن متعاطفة وهذا يكفي، يعني لا نحتاج في مقام التشكيك بوجود هذا الكتاب إلى إثبات قرائن من لهذا الدالة على عدم وجود الكتاب. يكفينا التشكيك لتعاطف القرائن، في الحقيقة يحصل شك في الإنسان في أنه يوجد مثل هذا الكتاب أو لا، وهذا يكفي في عدم صحة في عدم الإنسان إثبات وجود مثل هذا الكتاب لهذه القرائن اللي قلناها المتعاطفة. هذا البحث الأول. البحث الثاني، أنا عن نفترض وجود هذا الكتاب، أكو كتاب ألف ابن الغضائري في الضعفاء، أكو ألف ابن الغضائري في كتاب، هل لنا طريق إلى هذا الكتاب أو لا؟ لنا طريق إلى هذا الكتاب أو لا؟ نتيجة هذا البحث واضح أنه إذا أثبتنا وجود طريق حينئذ يمكن الاعتماد على الكتاب، أما إذا لم نثبت وجود طريق حينئذ لا يمكن الاعتماد على الكتاب. واضح؟ حتى على فرض وجود مثل هذا الكتاب، الصحيح الجواب هو أنه ما عندنا طريق كما تبين أنه لا طريق لنا لهذا الكتاب أصلا، لأننا كما قلنا اعتمدنا على كلام العلامة، قلنا أن العلامة هو لا يكتب طريقا إلى هذا الكتاب مع جريان عادته في أن يكتر طرقه إلى أصحاب الكتب الذين ينقل عنهم مباشرة. فاعتمدنا على كلام ابن طاووس، فابن طاووس يصرح بأنه لا طريق له إلا كتاب ابن الغضائري، يصرح بذلك. إذن على أي شيء نعتمد؟ النجاشي خوفا قلنا يذكر كتاب ابن الغضائري وكذلك الشيخ الطاووسي، إذن لا طريق لنا لهذا الكتاب أصلا، ومع عدم وجود طريق لا يصح الاعتماد على الكتاب حتى لو فرض وجود والتأليف ابن الغضائري. واضح؟ هذا المطلب بعبارة أخرى هو أنه إحنا استمر العملية البحث وين تظهر إحنا ما عدنا في الكتاب مطبوع على كتر أو مخطوط على كتر باسم كتاب عطار ابن الغضائري، ما عدنا، وإنما عدنا آراء ابن الغضائري مصطوفة في حل الإشكال وفي الخلاصة، هذا ما أكثر من هذا. واضح؟ آراء من الكتاب في الكتاب، مو آراء هو نفسه، آراء نفسه مثل النجاشي والشيخ الطوسي بشهادة النجاشي أن ابن الغضائري قال له كذا، يثبت أن ابن الغضائري قال كذا، فإن كان سقر ويعتبر قولة التضعيف نعتمد عليها، وكذلك ما يقول الشيخ الطوسي لكن من تأخر عن الشيخ الطوسي حينما ينقل عن ابن الغضائري لابد أنه ينقل عن كتابه، أو حينما يصرحون بأنهم ينقلون عن كتاب الضعفاء كما هو ظاهر ابن طاووس في كتابه ينقل دائما عن كتاب الضعفاء اللي عثر عليه. واضح؟ احنا حينما نجي نقول بأن فلان ضعيف لماذا؟ لأن ابن الغضائري ضعف، ونحن نعتمد على تضعيف ابن الغضائري، طب شنو الطريق لنا لإثبات أن ابن الغضائري واقعا قد ضعف؟ من يقول ضعف؟ من يقول ضعف؟ فنقول بأنه العلامة نقل عن تضعيفه، ابن طاووس نقل عن ابن الغضائري عن كتابه أنه هذا ضعيف، فنقول مين خالف ابن طاووس؟ هذا الآن والرات العلامة على الآن والرات فيما إذا كان لهم طريق إلى ابن الغضائري. واضح؟ أما مع عدم وجود طريق حينئذ ما يمكن الاعتماد على كلامهما فيما ينقلان عن كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ما يمكن الاعتماد على كلامهما. هاي البحث الثاني. البحث الثالث هو انه لو فرض وجود هذا الكتاب وفرض وجود طريق ان الى هذا الكتاب، افترضنا ان العلامة له طريق الى الكتاب وابن طاووس له طريق الى الكتاب، حينئذ النتيجة راح تصير هي هذه، انه يثبت عندنا ان ابن الغضائري قال هذا الكلام ان فلان ضعيف مثلا، قال بحسب الموازين الظاهرين نفهم بانه هذا قاله ابن الغضائري. البحث الثالث يقع في انه هل يمكن الاعتماد على تضعيفه او لا، هل يمكن الاعتماد على تضعيفه او لا. قلنا ان هذا البحث يكون بقطع النظر عن الشك وثاقته، لا بل مع صار احراز وثاقته او حسنه وصحة الاعتماد على كلامه في حد نفسه في غير التضعيف. لكن اكو اشكال فقط من جهة التضعيف ابن الغضائري، وحاصل الاشكال والشبهة هو ان هذا الرجل كثير القدح في الرواة، كثير القدح في الرواة، اذا صح ان الكتاب الى، واذا وجد طريق ان الى هذا الكتاب فيكون كثير القدح في الرواة حتى قيل ان السالم من سلم من تضعيفه ابن الغضائري، من قدح ابن الغضائري، السالم هو اللي كان من الغضائري، كان يقدح كثيرا في ثقات الرواة، الثقات من رواتنا المعروفين بالوثاقة المصرح بوثاقتهم، يقدح فيهم. هذا القدح الكثير لو كان قدح قليل جدا يمكن مثلا أن ينسب إلى تسامح أو اشتباه، لكن هذا الكثرة الغير الطبيعية في القدح يظن توجد عدم إمكان الاعتماد على تضعيفاته من أي جهة، من جهة أن الذي يبدو أن له مبنى خاصا في تضعيف الرجال. واضح؟ ونحن لا نوافقه على هذا المبنى في التضعيف. في التوثيق نفس الكلام نقوله، إنما نعتمد على كلام النجاشي في وثاقة في شهادة بالوثاقة، لأن الوثاقة عدنا بمعنى واحد، فإذا شهد بوثاقة رجل تثبت الوثاقة عدنا بالمعنى الذي شهد بها ابن النجاشي مثلا. أما حينما تكون أسباب الوثاقة عنده أوسع منها عدنا، ما يمكن الاعتماد على حتى على توثيق النجاشي إذا ثبت هذا المعنى. كما إذا فرضنا أنه هو يرى أن في وثاقة الرجل يكفي يعتمد على إطالة واهتمام وإطالة العدالة المعروفة، إطالة العدالة واضح المقصود بها، أكو فدعات كانوا يعتمدون عليها في يقال أن العلامة يعتمد عليها يسمى بإطالة العدالة، وهو أن الأصل في في الراوي وفي كل إنسان أن يكون شنو؟ أن يكون عاقل، إلا ما أخرجه شنو الدليل. فيكتفي في إثبات عدالة رجل بعدم وجود جرح فيه، ما يرى أن إثبات عدالة يحتاج إلى إحراز عدالة وقيام الأدلة على أنه عادل وثقة. لا، يكفي عدم الجرح وعدم القادح، لأن الأصل في الإنسان أن يكون شنو؟ أن يكون عادل. واضح؟ لو فرضنا أن النجاشي كان يوثق الرجال على هذا الأساس، إحنا نقدر نحكم على توثيقاته؟ لا. ولذا أحد التشكيكات في توثيقات العلامة والإنسان الاعتماد عليها هو هذا، أن العلامة يبدو منا أنه يعتمد على إطالة الشنو؟ العدالة. واضح؟ نفس الكلام نقوله في جانب التضعيف. لو كان التضعيف أسبابه عند ابن الغضائر وعندنا واحدة، يمكن أن نعتمد على كلامه، لكن الذي يبدو أن ابن الغضائر يضعف لأتفه سبب، واضح؟ لأتفه الأسباب هو يضعف يلتزم بالتضعيف. وهذا مسلك مو بس هو المندي، قد مسلك موجود عند كثير من من أصحاب هذا العلم، أنهم يضعفون لأدنى سبب، مجرد مثلا أن الإنسان يروي عن الضعفاء كما هو ابن الغضائر، كثيرا ما يصرح بأنه فلان ضعيف لأنه يروي عن الضعفاء، لا يعتنى بكلامه لأنه يروي عن الضعفاء، والحال أن الرواية عن الضعفاء لا توجد نقصا في الراوي، لا توجد نقصا في الراوي يروي عن الضعفاء. واضح؟ الرواية عن الضعفاء لا توجد نقصا في نفس الراوي أصلا، لأن الرواية ذات اليوم ليس معناها هو أن الراوي يلتزم بمضمون الخبر، لا، يروي المتناقضات، يروي الأمور المتعارضة، يروي آراء المجدرة، يروي آراء المشبهة، رواية يرويها حدثني فلان عن فلان من هؤلاء. الاعتماد على الرواية شيء، ورواية الرواية ونقل الرواية عن شخص شيء آخر. مجرد أن الراوي يروي عن الضعفاء هذا ليس معناه أن الرجل ضعيف. واضح؟ وكثيرا ما ابن الغضائر يصرح أن سبب الضعف هو رواية الرجل عن الضعفاء. واضح؟ لا يروي عن الضعفاء، أن يروي روايات لا يؤمن بها ذلك الطرف المقابل، رأسا يضعفه، هذا قد مسلك موجود. واضح؟ أهل قم معروفين كانوا سابقان متشددين في هذا الجانب، الأشاعرة كانوا يخرجون الرجل من قم لأنه يروي روايات يبدو منها الغلو مثلا، وهذا يبدو من هذا البرق، أخرج من قم على جلالته وعظم شأنه لأنه يروي على الظاهر للذهني، يروي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله حينما وضع المغتسل بعد وفاته صلى الله عليه وآله كان يتقلب كما يشاء الغاسل، كان يتقلب كما يشاء الغاسل من دون أن يقلبه أحد. هذه الرواية مثل أنه رواية جدا طبيعية، هم كانوا يعتبروها على أول درجة من درجات الغلو، وعلى الظاهر أن إخراج كانت تقول روايتها رواية للجنة، روايتها رواية منها القديم ليبدو أنها توحي أي تسمى منها نوع من العلوم. وهذا نخرج منكم راوي آخر أصلاً في الكتب هكذا موجود صنعوا على أن يقتلوه، يصنعوا يقتلوه بالليل، لكن يضاحوا شافوا يصلي صلاة الليل أن يتعدد من تعدد ويقاصر عن كذا مثلاً، وهكذا يروى أكي تشدد فيها الجانب. واللي كان يمارس هذا العمل مو عوام الناس، وإنما أحمد بن محمد بن الوليد اللي هو شيخ الكميين في زمانه، هو اللي كان يخرج الذين يرون عمل ضعفاء. خلف مثلك وهذا حينئذ التضعيفات مثل هؤلاء اللي يعتمدون يبالغون في التضعيف من كل اعتماد عليها، اللي يبدو أن ابن الغضائري من هذا القبيل كان يضعف لأتفه الأسباب، حينئذ لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته، خصوصا إذا ضمننا إلى ذلك أن جملة كبيرة من الرواة الذين بحسب الموازين الظاهرية لا نشك في وثاقتهم، لا نشك في وثاقتهم، ضعفهم ابن الغفار، ضعفهم ابن الغفار. والظاهر على ما ينقل بعض المتتبعين انه سابقا كان هذا يصل تصل اليه كتب هؤلاء الرواة او اراءهم المكتوبة في الكتب، واضح اما تصل اليه كتبهم او تصل اليه اراءهم المكتوبة في الكتب، بمجرد ان يشوف يرون رواية تجاب التشبيه في العلو. هذا امثال هذه الامور عشان يحكم بضعفها. والحال احنا لا نرى هذا سببا موجبا للترعيسة، هو وراء السبب هو رأيه واجتهاده، لكن نحن لا نراه سببا موجبا للترعيس. واذا لم يكن سببا موجبا للترعيس حينئذ لا يمكن الاعتماد على ترعيسات، وهذا ليس احتمال صرف، وانما هذا يستند الى ارقام موجودة في نفس ما ينقل عن كتاب ابن الغفاري اذا صح وجود كتاب حجة، وأنه قوم آراء في هذه في هذا الكتاب أرقام كثيرة تشهد بأنه يضعف بهذه الأسباب وأمثالها، والمتتبع يعثر على ذلك النماذج موجودة كثيرا في هذا الكتاب، وعليه الاعتماد على تضعيفاته على الظاهر أنه خلاصة هذا البحث هو أنه لا ثمرة عملية تترتب، أننا لا نستفيد، لا نستطيع أن نستفيد من هذا الكتاب، لأنه أولا أقشف في أصل وجود الكتاب ما أمكن إزالته، ثانيا لا طريق لنا الى هذا الكتاب، وهذا محرز قطعا، قطعا ما عندنا طريق، انا مسلم عند الكل انه ما في طريق لكتاب ابن الغفاري، وهذا يكفي وحده حتى اذا كانت تضعيفات على الموازين في ماذا؟ في عدم اعتبار ما ينقل عن هذا الكتاب، وثالثا اتشك في اصل تضعيفاته وصحة الاعتماد عليها. نعم ينبغي الالتفات الى ان هذا كله لا يسري الى اراء ابن الغضائر المنقولة عن غير هذا الكتاب، لا يسري الى ذلك بلا اشكال، اراء ابن الغضائر اللي تنقل عنه مباشرة من قبل النجاشي من قبل الشيخ الطوسي، واضح هذا الكلام ما يسري لهم. واضح. واللي يؤيد هذا هو أن النجاشي وابن الغضائري كانا يثنيان عليه ويترحمان عليه ويجلانه كما تقدم سابقا، وهي الشبهة أنه يضعف كثير التضعيف كثير الثلاث لا تخلو من مرمز عندما أن يشار إليه في كلامهما إلى وجود هذا الجانب به مثلا، بينما هم لا ينقلان عن التضعيف، ينقلان عن التضعيف وينقلان عن التوحيد، فإذن هذا لا يسري إلى كلام الآخر المنقول، المنقول عن من؟ المنقول عن الشيخ الطوسي والنجاشي وأمثالهما، أو بشكل عام المنقول عنه مباشرة لا عن طريق الكتاب الضعفاء، هذا من جهة. من جهة أخرى هو أنه يقع الكلام في أنه هل يمكن الاعتماد على توثيقات أو لا، هل يمكن الاعتماد على توثيقات أو لا، والجواب هو أنه أما توثيقات المنقولة من غير هذا الكتاب فلا يسأل أنه يمكن الاعتماد عليه، على حال الآخرين إذ بعد إحراج وثاقته أو حسنه كما تقدم وصحة الاعتماد على كلامه، فيمكن الاعتماد على توثيقاته المنقولة في غير هذا الكتاب. هذا كما إذا قلنا أن الشيخ الطوسي ينقل عنه مباشرة توثيق رجل أو النجاشي، على القواعد يمكن الاعتماد على توثيقات. هذا وأما التوثيقات المنقولة في هذا الكتاب، لأنه في كتاب الضعفاء هم أحيانا يوثق، أو توثيقات المنقولة في الكتاب الآخر اللي ينقل عنه العلامة، كما قلنا العلامة ينقل عن الكتابين، قال في كتابه وقال في كتابه الآخر. هذه التوثيقات المنقولة في كتاب الضعفاء أم المنقولة في الكتاب الآخر اللي ينقل عنه العلامة ما يمكن الاعتماد عليها، ما يمكن الاعتماد عليها لعدم وجود طريق للعلامة إلى هذين الكتابين. فهنا يتم البحث في رجال ابن الغضائري. النتيجة هي هذا، أن ابن الغضائري لا إشكال في وثاقته، لا إشكال أو لا ينبغي أن يكون يعني بحسب المواجهة ثقة، أو على الأقل يدرج حديثه في الحسن، على الأقل يدرج حديثه في الحسن ويكون حسن. هذا النقطة. النقطة الأخرى هو أن كل تضعيفاته وتوثيقاته وكل ما يقول في هذا الجانب إذا نقل إلينا عنه مباشرة فهذا معتبر ويعتقد بآراء، كل آراء المنقولة عنه مباشرة وكل آراء المنقولة في كتاب الضعفاء أو في كتابه الآخر الذي ينقل عنه العلامة لا يمكن الاعتماد عليه، إما للتشكيك في أصل الكتاب وإما لعدم وجود طريق أو لعدم الاعتماد على تضعيفات، وهذا أو لكل هذه الأمور مشتملة. الله أعلم.